نعم يا شيخ، انا اتصلت فيك قبل يومين واستفسرت عن شغله، لكن اجبت ايه وما فهمت جواب، او انا ما ادركتش كيف. سالتك اذا الانسان اذا شاب فكر في امور الجباع ونزل منه سائل، فهل يوجب الغسل ام لا؟ جاوبتني انه اذا استقام. هل انت قصدت انه نزل اثناء الاستقامه نزل السائل ام كل الاحوال؟ الله يهديك، انت بتسالني ولا انا بسالك؟ لا انا بسالك. لا، انت ليس لك ان تسال ماذا انا قصدت، سل نفسك ماذا قصدت. ماذا قصدت انا؟ ايوه انت، الله يهديك. انا يعني بقول متى يوجب الاغتسال. الله يهديك، اسال عما وقع لك مما تريد ان تفهم الحكم الشرعي. متى يجب الغسل؟ هذه تحتاج إلى محاضرة. محاضرة متى يجب كذا وكذا وكذا؟ لا، ما عندي استعداد أعمل لك محاضرة، لأنه أمثالك بالعشرات الآن يسألون دورهم للسؤال. فاسأل عن السؤال الذي أنت وقعت فيه وتريد جوابه. أنا يعني ضررت مثلا أنا وشباب زيي، حتى مرات يوميا نتحمل من شغلات زي هيك، يعني بيجينا زي شهوة بسرعة فتنزل، فهل يعني نغتسل أم لا؟ هذا السؤال يعني. يا الله يهديك، كما سألت في الأمس تسأل اليوم، فأعود أنا أسألك، هل كان عضوك منتصبا؟ أثناء ما سأل لا، أما كان منتصبا في السابق. في السابق؟ متى في السابق؟ يعني في نفس اللحظات، لكن عندما نزل كان ليس منتصبا. إيه، هذا يوجب الوضوء إذا كنت صادقا فيما تقول، ولا يوجب الغسل. أنا استفدت. إذا آخر كلام نعتمد إنه إذا يجب أن أنتبه متى يسير، إذا كان يسير وغير مستقيم إذا يوجب الوضوء. نعم.